يالله يا المطلوب يا جزل العطا يلي بغيب الكامتي ندرائي يالله يا المطلوب يا جزل العطا يلي بغيب الكامتي ندرائي الليل يا من قالك إن كان الحياة محي العضاة البايدة بالماء أنا بليت بغرمتي لم يفهموا إلا بكثرة شقوتي وعناي إبليسي والدنيا ونفسي والهوى كيف النجاة وكلهم أعدائي إبليسي وزيبي لدرب مهونتي والنفس توزيبي على البلواي إبليسي يوزبي لدرب مهونتي والنفس توزبي على البلواي